بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن البلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات في فصل يتعلق بالعارية: وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفه ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. فصل: والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميته، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحلية، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن العارية على المذهب مضمونة مطلقا، ولهذا قال المؤلف: وتضمن مطلقا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان لما قال له: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. وظاهر كلامه رحمه الله: تضمن مطلقا حتى ولو اشترط نفي الضمان، بأن قال: بشرط أن لا أضمن. قالوا: لأن كل عقد يتضمن الضمان أو يستلزم الضمان لا يغيره الشرط، هذا الشرط يكون منافيا لمقتضى العقد وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن العارية كغيرها من الأمانات لا تضمن إلا بتعد أو تفريط أو إذا شرط الضمان، لا تضمن إلا بتعد أو تفريط أو إذا شرط الضمان، بأن قال: بشرط أن أضمنها أو أشترط أن أضمنها. طيب، وذكرنا أيضا أن العارية على القول بأنها مضمونة مطلقا استثنوا رحمهم الله أربع مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال: وتضمن العارية مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف. تضمن بماذا؟ بمثل مثلي، يعني إن كانت العارية مثلية ضمنت بمثلها، وإن كانت متقومة ضمنت بالقيمة. فالعارية لا يخلو إما أن تكون مثلية وإما أن تكون متقومة. ما هي المثلية؟ قالوا: مثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. فقلنا: كل مكيل أو موزون يخرج غيرهما أو يخرج به غيرهما من الأشياء، فغير المكيل وغير الموزون ليس مثليا. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة أخرجته الصناعة عن كونه مثليا. فمثلا الذهب مثلي، الفضة مثلية، لكن لو كان الذهب والفضة فيهما صناعة بأن جعل حليا فإنه يخرج عن كونه مثليا. ويصح السلم فيه بمعنى أنه يمكن ضبطه بالصفة، هذا هو ضابط المثلي على المذهب. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. والقول الثاني أن المثلية ما له مثيل أو نظير أو شبيه، فكل شيء له مثيل أو نظير أو شبيه فإنه مثلي. ويدل لهذا أمران: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت إحدى أمهات المؤمنين إلى عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام. وهذا يدل على أن الإناء إذا كان له ما يشابهه فهو مثلي. وثانيا أن المثلية على اسمه، المثلي ما له مماثل، وعليه فالمثلي كل ما له مثيل أو نظير أو شبيه، ما له مثيل أو نظير أو شبيه، وما ليس كذلك يكون متقوما. وعليه فالعارية إن كانت مثلية يعني لها مثيل أو نظير أو شبيه ضمنت بمثلها. فمثلا إنسان أتلف لآخر كتابا على المذهب ليس مثليا وإنما هو متقوم، لأن الكتاب ليس مكيلا ولا موزونا، فعليه يضمن بالقيمة، يضمن بالقيمة. فلو أتلف كتابا مثلا قيمته 10 ريالات أو قد اشتراه صاحبه 10 وأتلفه فعليه القيمة 10. وعلى القول الثاني لو أحضر كتابا مماثلا له صح. طيب أتلف كأسا على المذهب كأس يكون متقوما لأنه ليس مكيلا ولا موزونا. وعلى القول الراجح لو أحضر كأسا مماثلا له يكون مثليا. طيب يقول متى يكون الضمان؟ يقول يوم تلف، يعني في اليوم الذي حصل فيه تلف، فتضمن العارية يوم تلفها، يوم تلفها. وذلك لأن العارية كانت مضمونة أو واجبة الأداء في ذمته إلى يوم التلف، فهمتم؟ إذن العارية يكون ضمانها مثلا في المثليات وقيمة في المتقومات يوم التلف، ولا تعتبر القيمة مثلا يوم الأخذ، وإنما تعتبر يوم التلف، لأن يوم التلف هو اليوم الذي ماذا؟ إيه حصل فيه زوال هذه العين، فوجب أن يكون هو المعتبر. طيب يقول المؤلف رحمه الله: لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل من شفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها، وإن أركب منقطعا لم يضمن. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المسائل التي لا تضمن فيها الآلية، فذكر 3 مسائل. المسألة الأولى إن تلفت باستعمال بمعروف، وهذا ما ذكرناه سابقا في قولنا إذا تلفت فيما استعيرت له، فالعارية لا تضمن في 4 مسائل. المسألة الأولى إذا تلفت فيما استعيرت له، لماذا؟ قالوا لأن الإذن في الاستعمال متضمن للإذن في الإتلاف، فهو حينما يعطي هذه المنشفة وتتلف إذنه له في استعمالها يتضمن إذنه في الإتلاف، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن تستعمل إلا بتلف. مثال آخر، أعطاه السيارة، سيارة أعاره سيارته وتلفت إطارات السيارات، إطارات السيارة مثلا، فإذنه في استعمال السيارة يتضمن إذنه في إتلاف، لأنه لا يمكن أن تستعمل إلا كذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية قال: ولا إن كانت وقفا ككتب علم، فإنسان مثلا استعار من مكتبة كتاب علم موقوف، ثم إن هذا الكتاب تلف تحت يده من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان عليه على المذهب، حتى على القول بأن العري مضمون لا ضمان عليه. سبب، قالوا لأنه ينتفع بهذا الكتاب بأصل الاستحقاق لا بالعارية، فبقاء الكتاب تحت يده يكون بحكم الوقف لا بحكم العارية، وذلك لأن الواقف قال هذا وقف على طلبة العلم يدخل في ضمنهم، إذن هو مستحق الانتفاع بهذا الكتاب، فانتفاعه بالكتاب، انتفاعه بالكتاب يكون إيش؟ بأصل الاستحقاق، يعني أنه من جملة الموقوف عليه، من جملة من وقف عليه. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة: إن أركب منقطعا لله، وهي ما قلناه إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، كما لو كان مثلا يسير في الصحراء فرأى رجلا منقطعا، يعني انقطعت به دابته أو ماتت أو ما أشبه ذلك، فأركبه دابته طلبا لثواب الله عز وجل، فإنه لا يضمن، لا ضمن عليه. والسبب نقول: قالوا لأن يد صاحبها لا تزال عليها، لا تزال عليها. وقوله رحمه الله إن أركب منقطعا لله، احترازا مما لو أركبه بأجرة، فواضح أنه لا ضمن عليه لأنه مستأجر، والمستأجر لا ضمن عليه إلا بتعد أو تفريط، فهمتم؟ طيب مسألة الرابعة مما لا تضمن فيه العارية: إذا أعارها المستأجر، إذا أعارها المستأجر. فإنسان مثلا استأجر عينا سيارة مثلا أو بعيرا من شخص، ثم إن هذا المستأجر أعارها لشخص، هل له أن يعير؟ نقول نعم له، للمستأجر أن يعير، لأن المستأجر مالك للمنفعة، يملك المنفعة. فمثلا أنا استأجرت سيارة من شخص وطلبت مني أن أعيرك هذه السيارة فأعرتك إياها، فتلفت السيارة عندك من غير تعد ولا تفريط، فلا ضمان عليك. لماذا؟ قالوا لأن الأصل لا ضمان عليك، أنا مستأجر لا ضمان علي، فأنت تنتفع بها بحكم الوكالة عني. إذا كان الأصل ليس عليه ضمان فالفرع كذلك، الفرع كذلك. إذن استثنى رحمه الله هذه المسائل الأربع التي لا تضمن فيها العرية، إذا تلفت فيما استعيرت له، أو كانت العرية وقفا، أو أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، أو أعارها المستأجر. يقول إلا بتفريط وعليه مؤونة رد، إلا بتفريط يعني ومثله التعدي. والفرق بينهما أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. قال وعليه مؤونة ردها، يعني على المستعير مؤونة الرد. فإذا قدرنا أن هذه العرية لردها مؤونة، فإن هذه المؤونة تلزم من المستأجر. مثاله إنسان مثلا استعار من شخص كتابا أو كتبا، ثم قال له أنا أريد أن أذهب بها إلى بلدي في مكة، أستعيرها مدة مثل شهر وأردها لك. إذا انتهت المدة، انتهت المدة وطالبه المالك بردها، فعلى من تكون المؤونة؟ يعني يحتاج مثل بريد، مسلم بالبريد، على من تكون؟ نقول تكون على من؟ على المستعير. لماذا؟ نقول لأن العارية أمانة، والأمانة واجبة الأداء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان أداء الأمانة واجبا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن نقول الأداء واجب، لأن رد الأمانة واجب، فالإنسان الذي عنده أمانة يجب عليه أن يرد هذه الأمانة إلى صاحبها. إذا استلزم الرد أن يكون هناك مؤونة فعليه. هذا واحد. ثانيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقد تؤديه يشمل ولو كان ذلك إيش له مؤونة. وثالثا، أن المعير محسن، المعير محسن، ولو ألزمناه بالرد في هذه الحال لانسد باب العارية، لأن كل شخص إذا علم أنه سوف يلزم بالرد وأن مؤونة الرد سوف تكون عليه، فإنه ربما يمتنع من الإعارة، وحينئذ ينسد باب إيش؟ باب العارية. فهو محسن، وقد قال الله عز وجل وما ما على المحسنين من سبيل. إذن نقول مؤونة رد العارية تلزم مستعير لهذه الأمور الثلاثة. أولا، أن العارية أمانة تحت يد المستعير، والأمانة يجب ردها، وإذا استلزم الرد أن يكون عليه المؤونة فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وظاهر الحديث ولو كان الأداء يستلزم المؤونة. وثالثا، أن المعير محسن وما على المحسنين من سبيل، فلو قلنا إنه يلزم بالمؤونة لانسد باب الإحسان وباب الإعارة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى إلى آخره. الغصب مصدر غصب، يغصب غصبا، وهو في اللغة أخذ الشيء قهرا أو أخذ الشيء ظلما، هذا هو الغصب. إذا الغصب أخذ الشيء قهرا وظلما، وأما شرعا فهو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. فقولنا الاستيلاء، الاستيلاء يشمل كل ما يسمى استيلاء، سواء كان ذلك بأن يجعل الشيء في حوزته أو أن يضع يده عليه. فمثلا استولى على أرض، الاستيلاء على الأرض هل يكون بأخذه بيده؟ لا، يكون وضع يده عليه. ومثلا غصب ساعة، هل يكون بأخذها في يده؟ إذن الاستيلاء يشمل ما يكون أخذه بالقبض وما يكون أخذه بماذا؟ بوضع اليد. الاستيلاء على حق الغير، حق الغير. وكلمة حق تشمل المال وغير المال. فالمال ما يتمول، يعني ما يصح عقد البيع عليه، ما يصح الانتفاع به وعقد البيع عليه. وما ليس بمال كالاختصاص، المراد بما ليس بمال الاختصاص، مثل كلب الصيد والحرث والماشية، كذلك جلد الميتة، خمر الذمي، هذه كلها تسمى اختصاصا. إذن الاستيلاء على حق الغير، كلمة حق تشمل المال والاختصاص. المال ما يتمول بحيث يباع ويشترى ويصح عقد البيع عليه، والاختصاص ضابطه كما سبق كل ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، هذا ضابط الاختصاص. يعني يمر بك دائما المختص، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في اللقطة، أن اللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه. مال أو مختص، وش معنى مختص؟ يعني ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. فكلب الصيد والحرث والماشية الإنسان أحق به من غيره، لكنه لا يملك بمعنى أنه لا يباع ولا يشترى. طيب، الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، قهرا بغير حق. فقولوا قهرا يخرج ما لو استولى على حق غيره على وجه الخفاء فلا يسمى غصبا، لأنه حينئذ يكون سرقة. ويخرج ما لو استولى على حق غيره خلسة أو نهبة، لأنه حينئذ لا يسمى سرقة. ويخرج ما لو استولى على حق غيره تهديدا بالسلاح فلا يسمى غصبا، وإنما يسمى قطع طريق. فهمتم؟ إذن قهرا بغير حق، قهرا يخرج ما لو كان الاستيلاء بغير القهر، كما لو استولى عليه خفية أو خلسة أو نهبة أو تهديدا بالسلاح، هذا قهر وزيادة، قهر وزيادة. فهمتم؟ ولذلك نقول إن أخذ مال الغير بغير حق يقع على خمسة أوجه. أخذ مال الغير بغير حق يكون على خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون على وجه الخفية فهو سرقة، لأن السرقة أخذ المال على وجه الخفاء، أخذ المال على وجه الخفاء. فإذا أخذ المال على وجه الخفية فيسمى سرقة. والغالب أن السارق لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر. طيب، هذا واحد. ثانيا أن يكون الأخذ على سبيل النهبة، سبيل النهبة. والمنتهب هو من يعتمد في أخذه على خفة يده، ينهب شيء على خفة يده. والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، كذا. المنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. مثلا يأتي شخص يتغافل آخر ويأخذ من بيده، مثل موجود الآن بعض الناس يأتي على دراجة مثلا وامرأة مع حقيبة أو إنسان معه جوال يخطفه، ما يشوف إلا الدباب يمشي، يرى في آخر الأمر. الثالث أن يكون الأخذ على وجه الخلسة، الخلسة. والمختلس هو من يعتمد في أخذه على فطنته وذكائه، على فطنته وذكائه، بحيث يشغل صاحب المال حتى يأخذ. فيأتي مثلا إلى صاحب دكان ويقول مثلا أعطني كذا أعطني كذا، أريد السلعة التي فوق الرف الفلاني، فيحضر السلم أو يقول أحضرها لك من المستودع، فيستغل غياب صاحب المحل ويأخذ من الدرج ما يأخذ. هذا يسمى إيش؟ مختلس. فإذا جاء صاحب المحل لم يجده مختلس. المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره. الرابع أن يقع على وجه الغصب، أن يكون الأخذ قهرا وغلبة، أن يكون الأخذ قهرا وغلبة وهو الغصب، وهو الغصب. والغاصب يرى في أول الأمر وآخر الأمر، فيأتي إلى شخص مثل معه شيء يأخذه منه قهرا، يضربه ويأخذه، عينك عينك كما يقول. طيب الخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قطع طريق، بمعنى أنه يهدد يأخذه قهرا ويهدد بالسلاح، أعطني كذا وإلا قتلتك، هذا يكون قطع طريق. إذن أخذ المال، أخذ مال غير بغير حق، يكون على خمسة أوجه. الوجه الأول أن يكون على سبيل السرقة، والسارق أو السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء، والسارق لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره. الثاني أن يكون على وجه الانتهاب، والمنتهب هو من يعتمد في أخذه على خفة يده، والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله غالبا. الثالث أن يكون على وجه الاختلاس، والمختلس من يعتمد في أخذه على فطنته وذكائه ودهائه، والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره غالبا. الرابع أن يقع على وجه الغصب، وهو أن يأخذه قهرا قهرا. والغاصب يرى في أول الأمر وآخر الأمر. الخامس أن ينضم إلى الأخذ التهديد بالسلاح فيكون قاطع طريق، قطع طريق. طيب إذن يقول المؤلف رحمه الله: والغصب كبيرة حكمه، الغصب حكمه أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. أما الدليل على تحريمه فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهذا الحديث هو الذي يدل على أن الغصب من كبائر الذنوب. وقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، أجمعوا على تحريمه، وأنه ذنب عظيم وإثم كبير. وأما النظر فإنه يقتضي تحريم الغصب بما فيه من العدوان على حق الغير وعلى ممتلكات الغير، وهذا العدوان قد يصحبه من قبل من أخذ منه إيش؟ المدافعة أو الأخذ بالثار، وحينئذ يحصل ما لا تحمد عقباه من الفوضى، لأنه لو فتح الباب وقيل الإنسان أن يأخذ من مال غيره ما شاء لا حصلت الفوضى وانعدم الأمن، لأن هذا يأخذ من مال غيره ما شاء ثم يقابل الآخر مثلا بأن يأخذ ما يقابل ما أخذ منه من المال، أو يريد الانتقام بسبب هذا الأخذ فيعتدي عليه بقتل وغيره، وحينئذ لا تسأل عما يحصل من الفوضى. يقول المؤلف رحمه الله: وهو والغصب كبيرة، كبيرة يعني من كبائر الذنوب. وهذا يدلنا على أن الذنوب كبائر وصغائر، وهو كذلك، فالذنوب منها كبائر ومنها صغائر. وقد دل على هذا القرآن والسنة، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله عز وجل في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. والسنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ولكن هل الكبائر معدودة أو محدودة؟ هل الكبائر معدودة أم محدودة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الكبائر معدودة يعني بالعد، فأوصلها بعضهم إلى 80 وبعضهم إلى 100 وبعضهم إلى 150 بين مقل ومستكثر، كلما عثر على نص فيه أقول وعيد على ذنب جعله من كبائر الذنوب. وممن يعني نحى هذا المنحى الذهبي رحمه الله، ولذلك صنف كتابا سماه الكبائر. ومن العلماء من قال إن الكبائر ليست معدودة بل هي محدودة، محدودة بحد، وجعلوا هذا الحد كالتالي: قالوا ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو غضب، هذا المذهب، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب. فكل ذنب فيه حد في الدنيا كالزنا والسرقة، أو وعيد في الآخرة من فعل كذا عوقب يوم القيامة بكذا، أو لعن كل ذنب ورد فيه اللعن: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من على الأرض، أو غضب: غضب الله عليه، هذا كإيش؟ كبيرة. وهذا هو المشهور بمذهب أحمد رحمه الله، على أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. قال ابن عبد القوي رحمه الله: فما فيه حد في الدنيا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى، على نص أحمد، فسم به كبيرة. فما فيه حد في الدنيا في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى يعني سمه كبيرة، على نص أحمد. قال: وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمد. وهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أعني زاد حفيد المجد عن شيخ الإسلام: أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. شيخ الإسلام زاد أيضا قال: ما نفي فيه الإيمان، لا إيمان لمكذا أو لا يؤمن أو ما أشبه ذلك. ولكنه رحمه الله يعني شيخ الإسلام ذكر ضابطا أحسن من ما ذكره الفقهاء، لأنه يشمل ما ذكروه وغيره، فقال: الكبيرة كل ذنب ورد فيه وعيد خاص، أو كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة. فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه يعتبر إيش؟ كبيرة، سواء كانت هذه العقوبة بلعن إيش؟ عقوبة خاصة، اللعن عقوبة خاصة، الغضب عقوبة خاصة، نفي الإيمان عقوبة خاصة، وهكذا وهكذا. إذن كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. خلاصة الآن أن الكبائر ليست على القول الراجح ليست معدودة، وإنما هي محدودة بحد. وأحسن ما قيل في هذا الحد أنها كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة. قال رحمه الله: فمن غصب كلبا يقتنى، فمن غصب كلبا يقتنى، يقتنى يعني يجوز اقتناؤه أو يباع اقتناؤه. والكلب الذي يباع اقتناؤه هو كلب الصيد والحرث والماشية، وما سواها من الكلاب لا يجوز اقتناؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيرطا. وقد نقول في هذا الحديث انتقص، قد يقال إن اقتناء الكلب، بل نقول إن اقتناء الكلب لغير الثلاثة كبيرة، لأن الشارع رتب عليه عقوبة وهو انتقاص الأجر والثواب. فمن غصب كلبا يقتنى، مفهوم قول غصب كلبا يقتنى أنه لو كان الغصب لكلب لا يقتنى فلا يسمى غصبا، لا يدخل في حد الغصب. فمثلا إنسان أخذ من شخص كلبا، اتخذه للزينة، كلب زينة، فغصبه منه، لم يجعله لا لحرف ولا لصيد ولا لماشية، هذا لا يدخل فيما ذكر المؤلف. قال أو خمر ذمي محترمة، خمر ذمي محترمة أيضا يسمى غصبا، لأن خمر الذمي هي مال عنده، هي مال عنده، لكن يشترط في كونها محترمة ألا يجاهر بها، يشترط في كون خمر الذمي محترمة ألا يجاهر بها، ولهذا نص الفقهاء على هذا وقالوا خمر ذمي مستترة احترازا مما لو كان يجاهر. يقول ردهما، الضمير يعود على الكلب والخمر، أما الكلب يعني يجب رده لأنه إيش اختصاص حق، فالذي يأخذ الكلب من صاحبه يعني الكلب الذي يجوز اقتناءه من صاحبه قد اعتدى على حق غيره واختصاص غيره. أيضا الذي يأخذ الخمر الذمي المستترة عدوان على مال الغير بحسب اعتقاده. يقول ردهما، وهذا على سبيل الوجوب لا جلد ميتة، يعني لا يلزم أن يرد جلد الميتة، وذلك لأن جلد الميتة ليس مالا، وهذا مبني على أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، فإن قلنا إنه يطهر بالدبغ فإنه يجب رده، لكن المذهب مذهب أنه لا يجب رده حتى على القول بأنه يطهر بالدبغ، لأنه قبل دبغه ليس مالا. يقول جلد الميتة لا يجب رده حتى وإن قلنا إنه يطهر اعتبارا بحال الأخذ، وحينما أخذه جلد ميتة، أخذه جلد ميتة. يقول وإتلاب الثلاثة هدر، إتلاب الثلاثة يعني الكلب والخمر والجلد، فالثلاثة هذه خمر الذمي والكلب والجلد الاعتداء عليها ابتداء محرم وغصب، لكن من حيث الرد والضمان ما الذي يجب رده وما الذي يجب ضمانه؟ نقول من حيث الضمان لا ضمان في الثلاثة جميعا لا يضمن، ومن حيث وجوب الرد الذي يجب رده من الثلاثة هو الكلب والخمر، أما الكلب فلأنه مختص، وأما الخمر فلأنها مال عند من؟ عند هذا الذمي، ولهذا قال وإكلاف الثلاثة هدر هدر. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه، إن استولى على حر صغير على حر مسلم، لم يقل وإن غصب، وذلك لأن اليد لا تثبت على الحر، حتى لو استولى عليه لا يسمى غصبا اصطلاحا، لأن الغصب هو إيش؟ أخذ المال أو الاستيلاء على المال، والحر ليس مالا، فإنسان مثلا أخذ عبدا أخذه للعبد يسمى غصبا لأنه أخذ مال على وجه القهر والغلبة، لكن لو أخذ حرا نقول الحر ليس مالا، فالغصب عندهم رحمه الله الغصب لا يكون إلا على مال أو مختص، والحر المسلم هل هو مال؟ لا، ليس مالا ولا مختصا، ولهذا قال استولى على حر مسلم لم يضمنه، لم يضمنه لماذا؟ قالوا لأنه ليس مالا فلا يضمنه ضمن غصب، بل ثياب صغير وحلية. وقوله رحمه الله على حر مسلم احترازا مما لو مفهوم أنه لو استولى على حر كافر فكذلك، ولكن هذا مقيد بما إذا كان الكافر حربيا، أما إذا كان معصوما فهو كالمسلم، يعني لو استولى على حر معصوم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله قال وإن استولى على حر معصوم ليشمل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، فكان أسد. يقول لم يضمنه، والاستيلاء عليه في الواقع ليس استيلاء حقيقة، ليس استيلاء في الاصطلاح، يعني لا يسمى غصبا، كيف يستولي عليه؟ مثل أخذ صغيرا أو حرا وحبسه، حبسه يعني كالأسير، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول لا يضمنه، لا يضمنه، وذلك لأن منافعه غير متقومة، الحر غير متقوم لا يباع ولا يشترى، فكيف يضمن شيئا ليس مالا؟ فهو كما شف له كما لو غصب كلبا. إذا غصب الكلب فيه ضمان؟ ليس ضمان، لأن الكلب ليس مالا. إذن الحر يقول إذا غصب أو استولى عليه لا يضمنه، لأن الحر إيش؟ غير متقوم، لأن الحر غير متقوم فلا يضمنه. والقول الثاني أنه يضمن منافع الحر المسلم وغير المسلم، أنه يضمن منافعه. فلو قدرنا مثلا أن هذا الحر الذي استولى عليه كل يوم يعمل بمئة ريال وحبسه مدة شهر، كم يضمن؟ 3000 ريال. وهذا القول أصح، أن الاستيلاء على الحر يوجب ضمان منافعه، يوجب أن يضمن منافعه، وذلك لأنه منعه من العمل وحبسه عن العمل، فلازمه أن يضمن هذه المنفعة التي فوتها عليه. فمثلا إنسان حر عنده منجرة، فوت عليه النجارة، عنده ورشة حدادة، فوت عليه هذا العمل، فيجب عليه ضمانه. وعلى هذا فالاستيلاء على الحر المعصوم مسلما كان أم كافرا موجب لضمان إيش؟ المنافع التي فوتها عليه. قال بل ثياب صغير وحلية يضمنها، يعني لو استولى عليه مثلا وأخذت منه، سرقت هذه الثياب أو هذا الحلي، فإنه يجب عليه إيش؟ ضمانه. وذلك لأن تلفها حصل بسبب منه. والثياب والحلي مال ولا غير مال؟ مال. قال وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. استعمله، الضمير يعود على الحر المسلم، استعمله كرها يعني غصبه صار يستعمله، افعل كذا، نظف كذا، أو حبسه يعني في مكان وكان ممن مثله يعمل، فعليه أجرته يعني مدة الحبس. وعلى هذا نقول الحر المسلم إذا غصبه الإنسان فلا يخلو، إما أن يكون ممن مثله يعمل أو لا، فإن كان ممن مثله يعمل أو كان صاحب عمل ضمن ما فوته عليه من المنافع، فإن استعمله فعليه أجرته. وأما إذا كان مثله لا يعمل فليس عليه إيش؟ فليس عليه أجرة، لأن هذا الرجل لن يعمل سواء غصب أم لم يوصب بذن سلعة. غصب عاطلا أو استولى على شخص عاطل ما يعمل شيء نايم، فحبسه في مكان بعد شهر أخرجه، هل يضمن منافعه؟ نقول لا يضمن منافعه، لأن هذا الرجل إيش؟ ليس عنده عمل، ليس عنده عمل، وإنما انتقل محل النوم من مكان إلى مكان آخر. أقول انتقل مكان النوم والاسترخاء من مكان إلى مكان، تجديد يعني تغيير جو. نقف على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.